ما الحكمة من تأخر إجابة الدعاء؟ فإن بعض الناس يدعو فلا يجاب ويبالغ ويطيل في الطلب فلا يرى لذلك أثر، فيجد الإنسان وسوسة من الشيطان وإساءة الظن بربه. نرجو أن توجهونا حيال هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل على عباده بأنواع الخيرات الصارف عنهم أنواع المصائب والنكبات، فما من خير إلا من الله، وما دفع شر وبلاء إلا بلطف الله جل وعلا، فهو الذي يأتي بالحسنات وهو الذي يدفع السيئات، لا يفعل ذلك أحد سواه جل وعلا، وإن فعل ذلك أحد من الخلق فبتدبير الله له، فهو المدبر لهذا الكون. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. والله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله أصدق القائلين ونبيه أصدق البشر صلوات الله وسلامه عليه. النبي يقول: استجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. العبد لا يعلم الغيب ولا يدري ما في الكون ولا يعلم ما قد يكون ترتب كاد أن يقع عليه، والله يخلق ما يشاء ويختار. هو أعلم بما يصلح عبده وعباده، وأعلم بما يضر بعباده. والدعاء لا يذهب سدى إذا كان الدعاء بإخلاص من الداعي، وكان الداعي لا يقوم به مانع الدعاء. إن من موانع إجابة الدعاء أن يكون الإنسان مخلطا في مكاسبه، يكتسب من حرام إما بطرق بيع غير مأذون فيها شرعا، أو باكتساب عن طريق أو طرق وسائل الربا، أو في تطفيف في العمل، أو تطفيف في الكيل والوزن والذرع والعد في البيع والشراء، فيكون يأكل من مكاسب مشبوهة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مطيل السفر: رب أشعث أغبر، يطيل السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه باختيار الخليفة من بينهم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له: أطب مأكلك تستجب دعوتك. ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بإطابة المأكل أن يأكل من لذيذ الطعام ورقيقه وناعمه وغاليه، وإنما أراد أن يأكل من كسب حلال. وكان رضي الله عنه مستجاب الدعوة. فعوامل منع الدعاء بعض المعاصي، وأشدها منعا للدعاء ما يتعلق بالمكاسب. ثم إن الإنسان قد يكون وجيب دعوه هو الغالب، لكن لا يدري، الله أعلم بما يكون أنفع للعبد من العبد. العبد قد يسأل ربه أن يهيئ له الزواج من فلانة ويلح، والله يعلم أن صرفه عنها خير له، فلا يقدر له ذلك، ولكن يدفع عنه مكروها آخر أو يجلب له نافعا آخر. وإلا فإن الدعاء لا يضيع إلا إذا كان الداعي مخلطا في مكاسبه ومطعمه ومشربه وملبسه. فإذا كان خلط بين حلال وحرام فالنبي يقول: أنى يستجاب لذلك، أي أن الإجابة بعيدة عنه، لأنه أخذ بالوسائل ولكنه أيضا كان مشتملا على الموانع، والشر إذا كثر منع الخير. فنصيحتي لك أيها السائل ولغيرك ممن يسمع سؤالك والجواب عليه أن لا يمل، فإن النبي يقول: إن الله لا يمل حتى تملوا. الله لا يمل، لكن إذا تبرم العبد من الأدعية ولم ير الذي يريد، ظن أن الله جل وعلا لم يسمع دعاءه، يكون أساء الظن بخالقه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإحسان الظن بالله، لكن أيضا مع الأخذ بما يحقق صدق الإحسان بالله جل وعلا. والله المستعان.